Book 2 35 35 Am Flughafen في المطار في المطار Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. Ist das ein Direktflug? هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ Bitte einen Fensterplatz, nicht Raucher. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Ich möchte meine Reservierung stornieren. من فضلك أريد إلغاء الحجز. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. Wann geht die nächste Maschine nach Rom? متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Sind noch zwei Plätze frei? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Wann landen wir? متى نهبط؟ متى نهبط؟ Wann sind wir da? متى نصل؟ متى نصل؟ Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Ist das Ihr Koffer? هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ Ist das Ihre Tasche? هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ Ist das Ihr Gepäck? هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 كيلو 20 كيلو 20 كيلو Was? Nur 20 Kilo? كم؟ فقط 20 كيلو؟ كم؟ فقط 20 كيلو؟ Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.